إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس يشتمل على ذكر بقية الأحاديث التي وردت في ذم البدع وبيان ما يتعلق بها من المسائل كما ذكره المصنف وكما ذكره بعض شراح الحديث. فنبتدي هذا الدرس بعون الله وتوفيقه. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفرقت أمتي على 73 فرقة، أو وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث هو من أول الأحاديث التي سيذكرها المصنف في ذم البدع والأهواء. والحديث كما مضى الكلام عليه في دروس سابقة أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه أهل العلم ومنهم الشيخ العلامة الألباني في هذا العصر السلسلة الصحيحة. وأهل الحديث وغيرهم أيضا من الفقهاء المفسرين المحدثين. وهذا الحديث أصل في بيان افتراق اليهود والنصارى عن دينهم المنزل عليهم وتبديلهم فيه، وفيه أيضا دلالة كما هو في الحديث أن هذه الأمة تفترق أيضا، والسبب في الأمرين واحد، وهذا ينبغي أن يتأمله دائما طلاب العلم. السبب في الأول هو تبديل مفاهيم الكتاب المنزل على اليهود والنصارى، وهو نفس السبب عند هذه الأمة، تبديل مفاهيم الكتاب في العقيدة والأحكام. وينفرد أهل الكتابين بأنهم يضمون مع تبديل المفاهيم في العقائد والأحكام، يضمون مع ذلك كما سلف بيانه في دروس سابقة، يضمون مع ذلك تحريف رسم الكتاب، فيزيدون في كتابهم عن طريق رهبانهم وأحبارهم، يزيدون في الكتاب ما ليس منه وينقصون منه ما كان منه، تغييرا لنصه وتغييرا لحرفه. فجمعوا تغيير حروفه وتغيير مفاهيمه. أما الذي وقع في هذه الأمة فإنهم يحرفون المفاهيم في العقائد والأحكام، ومن ثم وقع في هذه الأمة اختلاط التوحيد بالشرك والسنة بالبدعة كما ذكر الشاطبي وغيره من أهل العلم. فلا بد أن تلاحظ السبب الذي من أجله قرن النبي عليه الصلاة والسلام فرقة هذه الأمة وشبهها بفرقة اليهود والنصارى. لا بد أن تدرك هذا السبب تماما. فليست هي فرقة في مسائل اجتهادية سائغة، لأن هذه لا تسمى فرقة، وليست هي فرقة أيضا مع اختلاف في الاعتقاد مع اتفاق، ليست هي فرقة مع اتفاق في الاعتقاد واختلاف على أمر الدنيا كالحروب وغيرها، هذه فرقة في حال الدنيا وفرقة في الحروب ونحوها، لكن ليست فرقة على الاعتقاد. فقد يقتتل المسلمون بسبب اجتهاد سائغ كاقتتال الصحابة مثلا، أو غير سائغ كما هي كثير من الحروب التي وقعت. فإن هذين النوعين اختلاف، الأول اختلاف سائغ باجتهاد كما هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة، فإنهم جميعا متفقون على أمر الاعتقاد. فالفرقة إذن المنبه عليها في الحديث، وتأمل، هذا هو كلام أهل العلم، هي فرقة في الاعتقاد وفرقة في أصول الدين وكليات الشريعة. فالتنبيه على هذا النوع في الحديث واضح من اقتران افتراق اليهود والنصارى بافتراق هذه الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع هذا في حديث واحد، ذلك لتفهم أن هذا الافتراق من جنس ذلك الافتراق. بقي لهذه الأمة والحمد لله أن كتابها محفوظ، لكنها مع حفظ كتابها تحتاج لأهل العلم وطلاب العلم الصابرون على تحصيله، الحافظون لحدوده، الجامعون بين العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، فيبقون يجاهدون بالحق حتى يردوا هذه الأمة إذا افترقت، يردونها بإذن الله إلى ما كان في كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا ذلك ويدققوا فيه، فإنه لا يرفع الفرقة في العقائد والأحكام وأصول الشرائع لا يرفعها إلا العلم، والعلم يتبعه العمل، والعمل يتبعه التواصي بالحق، والتواصي بالحق يجعل كثيرا ممن شابه اليهود والنصارى في أخلاقهم وفي عقائدهم وفي شرائعهم يخالفون الحق، فإذا خالفوه وجدت العقبات فاحتاج الناس إلى الصبر. فإنه إذا انتشرت الشبهات والشهوات احتاج الناس على الصبر للمجاهدة في الجمع بين العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تزول الغربة التي نبه عليها المصنف ونبه عليها أهل العلم، وسيأتي ما يدل عليها في الحديث الذي بعد هذا، لا يمكن أن تزول الغربة إلا بتصحيح المفاهيم في العقائد والأحكام والتواصي بالحق في ذلك والصبر عليه، لأن تصحيح المفاهيم وإيضاح الحق في بعض الأحيان تحول دونه عقبات كثيرة، فينبغي الصبر على ذلك، وخاصة في هذا العصر الذي عزم أهل الكتابين الذين افترقوا في دينهم أن يحملوا المسلمين على الافتراق في دينهم. لذلك انتشرت مفاهيم كما سيأتي في بعض الأحاديث أمر ما كان يعهده الناس، مثل ترك التحاكم إلى الشر، وظن أن الشريعة لا تحكم في كل شيء، أنها تحكم بعض الجوانب دون بعض. هذا التبديل بدأ أول ما بدأ عند أهل الكتابين، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وفرقوا في دينهم، وخالفوا عن كتابهم وبدلوه، فنقلوا هذا كله إلى المسلمين ليحصل في المسلمين من الفساد ما حصل لأهل الكتابين. فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا أن طبيعة الإصلاح في هذه الأمة هو ردها إلى المفاهيم الصحيحة في التوحيد وفي أصول أحكام الشريعة حتى يظهر الدين بجلاء فيجتمع الناس عليه، عالمين به، عاملين به، متواصين بالحق، صابرين على الأذى فيه. وإلا فإنهم يصيبهم ما أصاب أهل الكتابين من الفتنة والاختلاف في دينهم والتفرق عنه، ودلالة الجمع بين تفرق أهل الكتابين وتفرق هذه الأمة، هذه الدلالة كشف عنها العلماء وبينوها، وهذا يسير مما بينته لكم. اقرأ بارك الله فيك. حسن صحيح. وفي الحديث روايات أخرى سيأتي ذكرها والكلام عليها إن شاء الله، ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع. هذا هو الصحيح، أن الفرق والتفرق في الابتداع. وأما الحديث وهذه خاصية المصنف في تأليفه هنا فإنه سيورد بابا خاصا مستقلا لهذه المسألة، وهي مسألة طويلة، وهي متى تسمى الطائفة فرقة من فرق الابتداع. وهذا قد يسأل عنه بعض طلاب العلم، لكن العلم لا يؤخذ كله وإنما يؤخذ بالتدرج. فسيأتي معكم باب مستقل يبين فيه المصنف متى تسمى الطائفة وتلحق بطوائف الابتداع التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ولذلك أشار هنا والكلام عليها، وسيأتي ذكرها أي ذكر الطرق الأخرى تحريرا لهذه المسألة، وبيان كلام السلف في ذلك سيأتي في باب مستقل، وأظنه في الباب التاسع. أي نعم، اقرأ بارك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهو آت على وجوه كثيرة في البخاري وغيره. الحديث في البخاري، وتكلم عنه ابن حجر في الفتح رحمه الله، فبقي عليكم الآن أن تستنبطوا. طبعا معنى انتزاعا هنا في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي محوا من صدور العلماء، لا يمحوه الله من صدور العلماء، ولا ينتزعه من الناس، ولكن بقبض العلم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فأين الدليل في ذلك على ذم البدع والأهواء؟ المصنف الآن ساق هذا الحديث ليستدل به على ذم البدع والأهواء، فمن يستطيع أن يستخرج الدلالة من الحديث؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. الحديث هنا كما يشير زميلكم في الجواب يقول أنه أشار إلى أن الناس يتخذون رؤساء جهالا، وهؤلاء الجهال يسألون فسيفتون بجهل أو بعلم، سيحكمون بجهل أو بعلم، وسيفتون بجهل أو بعلم، بجهل لأنهم لا يملكون، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا صنعوا ذلك ضلوا وأضلوا، فهذا الحديث فيه دلالة على ذم البدع والأهواء. والأوصاف المذكورة هنا هي أوصاف أهل البدع، لاحظ، رؤساء جهال الجهل، ولذلك من صفات أهل البدع الجهل بمقاصد الشريعة. الوصف الثاني يفتون بغير علم، لا يفتون بالأدلة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتون بغير علم، والمقصود بالعلم هنا أي بغير علم شرعي. يترتب على ذلك أنهم يضلون، وهذا من سماتهم كما سبق، ويضلون، وهذا أيضا من سماتهم. فهنا ذكرت أوصاف البدع في هذا الحديث، فدل هذا الحديث الذي رواه البخاري هنا دل على أن البدع مذمومة في دين الله عز وجل، لأنه بين ما يترتب عليها من الأثر السيء، وهو الافتاء بغير علم والضلالة لهؤلاء الرؤساء الجهال وإضلال غيرهم. بين كثير من العلماء المحققين في هذا العصر أن الغربة في الدين لها وجهان، ويرجعان إلى أمر واحد، وهو قلة انتشار العلم، والمقصود به العلم الصحيح، العلم بالسنة، لا المقصود به العلم المخالف للدليل، هذا كثير، وإنما مقصود العلم المبني على الكتاب والسنة ووصول أهل السنة والجماعة، لا شك أنه قليل في هذا العصر. ووجه آخر هو مبني على هذا، وهو قلة علماء أهل السنة، وهذا مما يوضح أن على طلاب العلم المتبعين للسنة يجب عليهم أن يصبروا على طلب العلم، لعل الله عز وجل أن يجعل فيهم علماء ويجعل فيهم مجددين. وإذا أردت أن تتصور غربة علماء أهل السنة فانظر كثرة المخالفات عن الشريعة وكثرة المخالفة في التوحيد وانتشار البدع، فإنه لم يكن ذلك إلا بسبب غربة علماء أهل السنة. وإذا كثر علماء أهل السنة والاتباع كثرت حينئذ الدعوة إلى التوحيد والتذكير مقاصد الشريعة والافتاء بعلم، فكان ضده حينئذ وهو انتشار الهداية وزوال الغربة. وأما إذا كثر الرؤساء الجهال فهو حينئذ يحكمون بغير علم ويفتون بغير علم ويتصرفون في أمور الناس بغير علم فيضلون ويضلون. فالحديث أورده المصنف هنا نصا واضحا في ذم البدع والأهواء. هنا اقرأ بارك الله. وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم فما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. الحديث. فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة. وفي رواية: لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، وهو أشد في التحذير. بارك الله فيكم. الحديث أخرجه مسلم بلفظ لضللتم، والرواية الثانية: لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، ليست عند مسلم. وما ذكره المحقق من قوله أخرجه مسلم لعله قصد به الأول عبارة لضللتم. أما ما ورد في رواية لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم فأخرجها أبو داود. والحديث هنا متعلق يستدل به العلماء عند الكلام على صلاة الجماعة، وذكر الاختلاف فيها معروف، هل هي سنة مؤكدة أو هي واجبة؟ والصحيح هو الوجوب لعموم الأدلة التي تدل على ذلك. فمن تركها يأثم إلا من كان له عذر. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر برجال ثم آمر بحطب فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وأخذ العلماء وأخذ الجمهور كثير من أهل العلم أخذوا منه الدلالة على أنه عرضهم لعقوبة من عقوبة الكبائر وهي التحريق بالنار، وهم بذلك ولم يهم بذلك إلا لأنهم استحقوا تلك العقوبة، واستحقاق تلك العقوبة يدل على أن هذا الأمر من الواجبات إلا ما كان من عذر. هذا هو الأصل في الاستدلال على هذه المسألة. بقي هنا لماذا أورد المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضع؟ طبعا أورده للدلالة على ذم البدع والمحدثات. فمن يستنبط من هذا الدليل ما يدل على ذلك؟ تفضل. أحسن. الدليل صريح النص: ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان أو في مسألة الصفات أو في مسألة التحاكم إلى الشرع أو في مسألة الاعتقاد المتعلق بأمور الغيب والآخرة أو في مسألة الأعمال فإنه على خطر عظيم. ولاحظوا هذا المنهج في التربية وبيان الأحكام. هنا إطلاقان: الإطلاق الأول لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، والإطلاق الثاني لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وكل ذلك دال على شدة التحذير من مخالفة السنة. ولا شك أن هذا هو اللائق بمنهج التربية عند الصحابة رضوان الله عليهم. فلما تساهل المتأخرون في ذلك، كثير من المتأخرين لما تساهلوا في ذلك، بدأ الناس يخالفون السنن في العقائد، يخالفون السنن في الأعمال، يخالفون السنن في الأخلاق، والأعمال تشمل العبادات والمعاملات. فإذا كثرت المخالفات وشاعت فإنه يهون أمر الدين على كثير من الخلق، ومن ثم تقع غربة الدين. لكن الصحابة، وهذا واضح في مسائل كثيرة، حتى في مسألة ركعتي السفر، لأنهم ذكروا ذلك، قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، لأن الصحابة كانوا في منهج التربية يلاحظون إبقاء الشرع على ما هو عليه دون زيادة أو نقص، سواء في اعتقاد المكلفين أو في أعمالهم. لأنه إذا وقعت المخالفة في العمل فإنه تستتبع بعد ذلك المخالفة في التصور والفكر والاعتقاد. فإذا شاعت المخالفة في العمل تصور الناس أن هذا ليس بمخالفة، كما يصنعه كثير من الخلق، يخالف في أمر من الأمور حتى المجمع عليها، فتقول لما تصنع ذلك؟ قال يصنعه كثير من الناس، أو يصنعه فلان، أو تصنعه الطائفة الفلانية، أو غير ذلك. فالصحابة كانوا حريصين في هذا المنهج التربوي ألا تقع المخالفات لا في الاعتقاد ولا في السلوك. لكن هذا المنهج واضح فيه أنه منهج تربوي مستواه عالم في التربية. يعني لما يحذر إنسان بمثل هذا اللفظ، قال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي الثاني لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، فهو منهج تحذيري قوي في كف الناس عن المخالفات. بقي كلام المصنف هنا وقوله وهو أشد في التحذير، علق على العبارة الأخرى، قال لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم، قال وهو أشد في التحذير. لماذا؟ من يذكر الجواب؟ لماذا كان اللفظ الثاني أشد في التحذير؟ تفضل. أي نعم، لأنه عبر فيه بقوله لكفرتم، لأن الضلالة في لغة العرب تشمل أمور كثيرة، تشمل الحيرة عن الحق، وتشمل المخالفة عنه بالابتداع الذي هو دون الكفر، وتشمل أسباب الكفر والشرك، فهي أعم. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وفي رواية فيه الهدى، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، وفي رواية من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. بارك الله فيك. أين الدليل في هذا الحديث على ذم البدع والأهواء؟ الله. ومن تركه كان على ضلالة، ومثله قبل ومن أخطأه ضل. والحديث أخرجه مسلم كما ذكر المحقق هنا، وهو صريح في بيان المصدر الذي يأخذ الناس منه عقائدهم وأحكامهم، كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ بارك الله فيك. ومما جاء في هذا الباب أيضا ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، و المحقق أشار إلى ذلك، وأشار أيضا أنه في مقدمة صحيح مسلم. الحديث رواه أيضا رواه الإمام مسلم مع اختلاف يسير في اللفظ، لكنه قريب من لفظ المصنف. ولاحظوا رحمكم الله هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لأمته: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم. هذه العبارة فيها تنبيه لنوع هذه البدع، فإنها بدع لم يعرفها المسلمون. والبدع كما لاحظتم الأحاديث التعريفات السابقة هي أمر مخترع، أمور مخترعة لا أصل لها في الدين. والمسلمون لم يسمعوا بها حقا، ولاحظوا هذا المثال حتى يتبين لكم معنى الحديث، لأن المسلمين في العصور الأولى كانوا لا يأخذون إلا من كتابهم، من كتاب ربهم سبحانه وتعالى، ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون أن بعض الصحابة لما أخذ ورقة من التوراة أو من بعض الكتب ليقرأ فيها زجره النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا لا يتلقون في أمورهم الاجتماعية، في مجال الحكم، في مجال التربية، في مجال التعليم، في مجالات، في جميع المجالات، ما كانوا يتلقون إلا من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلت أي شيء كانوا يسمعونه، بأي شيء تجيب؟ كانوا يسمعون الكتاب والسنة، ما عندهم مصدر آخر. فإذا جاءت عصور أخرى فصاروا يتلقون من سواها، سيسمعون شيئا آخر أو لا؟ سيسمعون ما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم. وهذا تنبيه فعلا إلى أن هناك نقلة في التلقي، ونقلة في التعامل مع مصادر المعرفة. وهذا الذي وقع في العصور، في هذا العصر الذي نعيشه، تعددت مصادر المعرفة عند المسلمين. منهم من يأخذ من المذاهب الفكرية المعاصرة وما أكثر عددها، ومنهم من يأخذ من القوانين الوضعية وما أكثر أنواعها، ومنهم من يأخذ حتى في مجال التربية وفي مجال الفكر وفي مجال علم الاجتماع وفي مجالات كثيرة. هذا طبعا بالنسبة للمثقفين، ولغير المثقفين يتشربون هذا، هذه الأفكار من خلال ما يلقى عليهم، من خلال ما يلقى عليهم يتشربون مثل هذه الأفكار. فما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم، يستغربوا أهل العلم والفضل وأهل السنة، هذا أيضا لم يكن يسمعه المسلمون من قبل، لكن كيف سمعوه وكيف أصغوا له في العصور المتأخرة؟ كيف؟ لأنهم لم يتحذروا من البدع والأهواء، سواء التي يصنعونها هم بأنفسهم أو التي تأتيهم من عند أهل الكتابين ومن أهل الشرك. على هذه الأفكار وعلى هذه الضلالات التي أشرت إلى أنواع منها، عليها كذابون دجالون يزينونها للناس. إما أن تدخل عنوة باعتبار أن الدين لا علاقة له بكذا ولا بكذا ولا بكذا، فتحكم حينئذ الشبهات والشهوات، وإما أن تدخل بالتدليس وإلباس الحق بالباطل. ولذلك من أوصاف أهل البدع كما سبق الافتراء، الافتراء على الشرع، الافتراء على الشريعة. والافتراء هو الدجل والكذب. قال ثعلب من أئمة اللغة: كل كذاب دجال. وخل الكذب المخصوص اللي يكذب على نفسه، اللي يكذب على واحد أو يكذب على اثنين أو يكذب على ثلاثة، لكن الكذب المقصود به هنا الكذب في المفاهيم والأفكار والعقائد والتوجيه، ما يلقى على الناس مما يخالف الكتاب والسنة ويزين للناس بأنه لا شيء فيه. وقيل الدجال المموه، يقال دجل فلان إذا موه، ودجل الحق بباطله إذا غطاه. ولذلك كلما قل العلم وكلما قل علماء السنة كلما كثر الدجل. فهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه عظيم لهذه الأمة. ولاحظوا أن هذا النص ممكن يقرأ على كل جيل، ليس خاصا بجيل واحد، سيكون في أمتي دجالون كذابون. هل يمكن أن تقصر هذا النص على عصر معين؟ فهو تخاطب به هذه الأمة وسيكون فيها دجالون وكذابون، لكن الفرق أنها كلما كانت أقرب إلى الكتاب والسنة ومستمسكة أكثر بالكتاب والسنة لا يوجد فيها الدجالون ولا الكذابون، وكلما ضعف استمساكها بالكتاب والسنة بدأ فيها الدجالون والكذابون، وكلما بعدت أكثر عن الكتاب والسنة كثر فيها الكذابون والدجالون. ولذلك حق على طلاب العلم وعلى أهل العلم من أهل السنة أن يعتصموا بالعلم وبالدليل وأن يحملوا الناس عليه ويعلمونهم إياه، وإنهم إذا انتشر العلم فيهم بإذن الله لم يكن هناك مجال لأمثال هؤلاء الدجالين والكذابين. ولذلك لاحظ وجودهم وكثرتهم ترتبط به أمر من أعظم الأمور والعياذ بالله، فإياكم وإياهم لا يفتنونكم، فترتبط معه الفتنة، والفتنة هي الشرك. الفتنة في أصلها هي الابتلاء والتمحيص والاختبار، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ومن معانيها أيضا الشرك والبدع، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذا خالف الناس عن أمره يذهبون لمن؟ يذهبون للدجالين والكذابين. لاحظتم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس إذا أطاعوا هؤلاء فإياكم وإياهم لا يفتنونكم، فإذا أطاعوهم فتنوهم، وهذا الذي حصل في أحوال العالم الإسلامي المعاصر. كثر الكذابون وكثر الدجالون في جميع المجالات، فصار هؤلاء يوجهون أكثر الخلق فأوقعوا فيهم الفتنة، فتنوهم في عباداتهم في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير في التفسير ونقله أنا غير واحد من أهل العلم من السلف، قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم شرك أو بدعة أو فسق. والفتنة المذكورة بالحديث هنا هي ما يتناسب مع إطلاق من إطلاقات الفتنة. إطلاقات الفتنة في القرآن كثيرة، منها الصد عن سبيل الله، والدجالون والكذابون يصدون عن سبيل الله بمفاهيمهم بعقائدهم بأفكارهم بنحلهم بمللهم. وكذلك من معاني الفتنة إيقاعهم في الشرك والفساد والانحراف، هذا أيضا من معاني الفتنة. ومنها أيضا إيقاعهم في البدع، ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للتصريح فيه بقوله يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فهذه الأمة في كل فترة من الفترات تحتاج إلى مجددين وإلى علماء وإلى طلاب علم وإلى دعاة لا يحصرون كثرة من كثرتهم، لا يمكن حصرهم. مهمة هؤلاء هو تطهير الأمة من آثار الدجالين والكذابين الذين ينشرون الفتنة فيهم في الأمة، فتنة الشرك وفتنة البدع وفتنة الفسق والفجور والبعد عن طاعة الله عز وجل. وهذه هي أضر أنواع الفتنة، فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا مثل هذه الأحاديث. فإن ما ورد في هذا الحديث مثلا وأيضا ما أشير الحديث الأول تخذون رؤساء جهال، المقصود أنه لا يمكن أن تزال الفتنة عن الأمة، فتنة الشرك والكفر وفتنة الفسوق والمعاصي، ولا شك أنها تنتشر في طوائف كثيرة كل بحسبها، وتنتشر أيضا في مظاهر كثيرة، فلا يمكن إزالتها إلا بالعلم والدعوة والصبر على ذلك، وأن يكون من ديدن طلاب العلم. دع عنك أهل العلم من أهل السنة، ذلك أوجب عليهم، أن يكون من ديدن طلاب العلم هو الجمع بين العلم والعمل والتناصح والتصابر والرجوع إلى العلم الأصلي، لأن لا يمكن أن تأخذ الناس تقنعهم بغير دليل، ما يمكن تقنعهم بغير منهج واضح، لا يمكن أن تقنعهم بغير حجة قوية، فلا يؤتى بالناس إلا من هذا السبيل. وهو الطريق لمحاربة ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. اقرأ بارك الله فيك. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. حديث حسن. هذا ذكر المحقق هنا أنه مضى تخريجه، وهو كذلك الحديث طبعا أخرجه الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله. المعنى العام في الحديث، جملة ما في الحديث من المعاني ثابتة بأحاديث أخرى، لكن الكلام في سنده، فسنده فيه كثير بن عبد الله وهو متروك. قال الشافعي وأبو داود وغيرهما عن كثير بن عبد الله هذا، قالوا عنه ركن من أركان الكذب. طبعا ما ورد في الصحيح فيه غنية على ما يريده المصنف، وسيأتي أيضا إشارة المصنف إلى أن هذه الأحاديث التي ذكرها منها الصحيح وهو ما نبه عليه فهو واضح، ومنها ما ليس بصحيح فذكره المصنف من باب ذكر أحاديث الترغيب والترهيب، وسيأتي الإشارة إلى هذا ومعرفة وجهة نظر المصنف في ذلك. اقرأ بارك الله. ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها: من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. هذا الحديث حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل، وضعفه لأجل الحسن بن يحيى الخشني، قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الغلط. هذا من حيث سند الحديث، لكن من حيث المعنى فإن من المعاني الواردة في الحديث ما يجزم بصحته، وهو مسألة توقير أهل البدع، فإنه لا يجوز توقير أهل البدع بإجماع أهل العلم، إجماع علماء السنة لا يجوز توقيرهم، لأن توقيرهم إظهار لكرامتهم ويؤدي إلى انخداع الناس بهم، فلا يجوز توقير من علمت بدعته، من كان مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة، من ارتكب بدعة من البدع التي نص العلماء على أنها بدع لا يجوز توقيره. نعم. وعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حين تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. حتى ولا حين؟ حتى. نعم. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث الذي ذكره الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أشار المحقق هنا أيضا بأنه من حديث معاذ بإسناد ضعيف، فيه بقية بن الوليد ولم يصرح بالتحديث. أشار المحقق إلى أنه وجد سندا آخر هنا، قالوا في الباب عن ابن عباس وعبد الله بن مسلم وابن عمر، وهي ضعيفة، فالعمدة على الإسناد المروي عن عائشة رضي الله عنها، وهو لم يذكر على يتحل هذا الإسناد. أي نعم. وأما الثاني فهو في الصحيح كما هو معلوم، أخرجه البخاري عن أنس، ولفظه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث طويل في شأن الثلاثة من الصحابة الذين أراد أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام، والثاني أن يصوم فلا يفطر، والثالث أن لا يتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث أيضا نص في ذم البدع نعم اقرأ بارك الله فيك. وخرج الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في دين الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله. هذا الحديث كما تلاحظون فيه معاني صحيحة وفيه معاني غير صحيحة. أما الكلام في سنده فالمحقق هنا أشار إلى أن الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الترمذي والذهبي والشيخ الألباني، لكن اللي عند الذهبي زيادة في هذا الحديث قال هو منكر، قال الحديث منكر. والنكارة التي هنا ظاهرة في نص الحديث، فبقي عليكم بارك الله فيكم أن تكشفوا عن المعاني المنكرة في هذا الحديث. أي نعم تفضل. قوله أنت رحت للأخيرة، طيب، والمستحل من عترتي ما حرم الله، وش وجه النكارة فيها؟ تعلمون النكارة، النكارة أن يرد في الحديث من حيث المعنى، وكان النكارة في المعنى أن يرد في الحديث معنى يخالف المعلوم من الشريعة، أن هذا تناقض واختلاف، والله عز وجل قال عن القرآن: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة في حكم القرآن، السنة الصحيحة من قول النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة لا يمكن أن يكون فيها نكارة ولا يمكن أن يكون فيها اختلاف، فكما نفي الاختلاف عن القرآن فكذلك ينفى عن السنة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. اي نعم، وش وجه النكارة هنا؟ والمستحل من عترتي ما حرم الله. أحسنت بارك الله فيك، أنه خصص الإنكار على المستحل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام من قرابته، مع أن المستحل من قرابته أو من غيره سواء، فإن استحلال ما حرم الله أمر منكر يعاقب عليه الشرع، سواء كان ذلك من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيرهم. طيب تفضل. نعم، اللعن ليس بمنكر، فإنه ورد مثلا لعن شارب الخمر، طبعا الفرق بين اللعن المعين فإنه يلعن، يرد اللعن المطلق كما ورد في لعن صاحب الخمر شارب الخمر مثلا، لكن ليس بالضرورة أن يلعن المعين، هذا له حكم هذا له حكم، فاللعن هنا مطلق، يعني ليس بمنكر أن يرد اللعن في الشريعة على أوصاف مخالفة وهو من الوعيد كما تعلمون، ليس بمنكر. هنا تفضل. أحسنت بارك الله فيك، يقول: المتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله، هذا معنى وإن كان له وجه آخر، المقصود به يذل به من أعز الله أي من أهل طاعة الله الذين يطيعونه، إذا كان هذا المعنى هذا ليس بمنكر، ويعز به من أذل الله أي من أهل المعاصي، فيكون هذا المعنى ليس بمنكر. أي نعم تفضل. وكل نبي مجاب، مجاب الدعوة، هو أوضحها في النكارة قوله: والمستحل من عترتي ما حرم الله. وعلى أي حال فما ذكره المحدثون هنا يدل على أن هذا الحديث هو من الحديث التي ذكرها المصنف يريد به الاحتجاج على ذم البدع، لكن يكفيه في ذلك ما ورد من الأحاديث الصحيحة. طيب اقرأ بارك الله فيك. وفي رواية أبي بكر ابن ثابت الخطيب: ستة لعنهم الله ولعنتهم، وفيه: والراغب عن سنتي إلى بدعة. وفي الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عابد شرة، وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. هذا الحديث أخرجه الطحاوي في مشكلة آثار وغيره. قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمعنى في هذا الحديث أن الإنسان إذا تعبد رجع إلى الله، حافظ على العبادة، استقام على الشرع، فإنه قد يجد في أول قوته ونشاطه قوة، وهي المقصود هنا لكل عابد شرة، لكن تأتي بعد ذلك فترة. هذه الفترة أمر طبيعي، ليست بمنكرة، أمر طبيعي، لكن الطبيعي غير الطبيعي فيها أن تؤول والعياذ بالله إلى انعكاس أو نقوص، أو أن تؤول إلى ابتداع. أما إذا آلت إلى سنة فهي خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. والمقصود به هنا اهتدى، أي لازم الهداية، لأنه لازمها حينئذ عن علم وبينة. وأما القوة التي تأتي له في أول حياته، وهذا أمر تربوي ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم والمشاركين في التربية، يعتنون يعنون بالتربية الإسلامية، هذا أمر طبيعي، لأن الإنسان إذا اهتدى قد تكون له صحبة فاسدة، وقد تكون له عادات ردية أو بدع أو مخالفات، أو أناس من حوله يجذبونه إلى الوراء، وهو يحتاج إلى قوة لكي ينطلق. هذا أمر طبيعي. ثم إن الأمر جديد عليه، وقد يشعر من الإيمان ومن القوة ما يزيده حماس لطلب المزيد، وفي العادة تكبر آماله ويطمع في أمور أكثر مما فيه من القدرات، وقد يتخيل أشياء أكثر من حجمه وقدراته، سواء في نفع الناس أو في إصلاحهم، وقد يتحمل في بعض الأحيان ما لا يطيق. وكل هذا أمر طبيعي من حيث البداية. والقوة فيه هنا أيضا تكون من جوانب كثيرة محمودة، لأنه لا يستطيع أن ينتشل نفسه من العادات والبدع والمخالفات التي تربطه من هنا ومن هناك، أو الذين يجرونه إلى الخلف، لا يستطيع أن ينتزع نفسه منهم إلا بقوة، فهو محتاج لذلك. فكأن ذلك والله أعلم أمر أشبه بالطبيعة من وجوه كثيرة، لكنه إذا بدأ ينطلق بهذه الصورة دون أن يميز في العلم، ودون أن يصحب أهل السنة، ودون أن يتبصر، فإنه قد ينطلق انطلاقة تؤدي به إلى مخالفة السنة. إذا كثر ذلك من شأنه فإنه حينئذ يفتر بلا ريب، فإذا فتر كانت فترته إلى خلاف السنة، وذلك شر والعياذ بالله، ومن كانت فترته إلى غير ذلك إلى غير السنة فقد هلك. وأما إذا استمر في انطلاقته ثم جاءت حالة الفتور فهي أمر طبيعي. فإن كان في انطلاقته استمر بعد ذلك في تأمل العلم وسماعه وصحبة الصالحين والاستفادة من أهل السنة، فإنه حينئذ ستأتي فترته إلى سنة فيكون قد اهتدى. بقي الكلام في مسألة عبارة فترته. الفترة ليست هي الفتور والانتهاء والله أعلم والضعف، لا، وإنما هي فترة حالة من الاستقرار تمكنه من الاستمرار في العمل والقوة فيه والصبر على الطاعة، لكنه في توازن، لم يعد يستخفه كل شيء، ولم يعد يضطرب في أفكاره، ولم يعد يصور الأمور على غير حقيقتها، ولا يدخله اليأس بسرعة، ولا تضطرب موازينه، فهو نوع من الاستمرار في العمل على توازن. هذا الذي يمكن أن يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. لا يعني أن فترته أنه سيقعد، وإلا لما اهتدى، لن يكون من القاعدين، ولن يكون من المقصرين، ولن يكون من العاصين، ولن يكون من الذين يبتعدون عن العلم، وإنما هو في الطريق مستمر، لكنه في استمرار وانضباط وتوازن وعلم وخشية وإحسان، فهو حينئذ إلى خير بإذن الله عز وجل. توصيف هذا الطريق مهم لكل واحد من طلاب العلم ولكي يشارك في مجال التربية الذي آل به الأمر بفضل الله أن تكون فترته إلى سنة، فاستقام وبدأ يشعر بالتوازن والخير. لا بد أن تلاحظ غيرك ممن يهتدي مثلا في أول الطريق فهو في قوة وفي شرة كما ورد في الحديث، فلا تغلظ عليه، ذلك أمر طبيعي، لكن لاحظ أن انطلاقته لا بد أن توزن بالعلم وبمعياره، ولا بد أن يعلم، ولا بد أن يلتزم السنة، ولا بد أن ينضبط بالدليل، وأن تكون له صحبة من أهل السنة والخير والصلاح. فإن كان ذلك فذلك خير، فلا بد أن تحرص عليه حتى تصل تلك الشرة تنتهي به إلى تلك الفترة التي يدخل بها في الهداية المستقرة. فلا بد من ملاحظة هذا الأمر لكي يشارك الإنسان في مجال التربية، وفي ملاحظة من قد ينقطع والعياذ بالله بين قوته وشرته، وقبل أن يصل إلى تلك الفترة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. أين؟ وفي معجم البغوي عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب، فقالوا: إنها قامت الليل وصامت النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر، فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عالم شرة ثم فترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وفي نفس معنى الحديث السابق، لأن فيه زيادة تطبيق هنا على مثال من الأمثلة. ويحيى بن جعدة هو قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة، هو ابن هبيرة المخزومي، ثقة كما قال ابن حجر من الطبقة الثالثة. وقوله عن رجل من الأنصار كما تلاحظون لم يسمه، وكما هو معلوم تسمية الجهالة بالصحابي لا تضر، لأن الصحابة عدول رضوان الله عليهم. الحديث هنا قال عنه المحقق هنا قال: إسناده حسن وذكره الهيثمي، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للإمام أحمد، ثم قال: ورجاله رجال الصحيح. نعم. وعن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، وإمام ضلالة، وممثل من الممثلين. أي نعم. هو أيضا نص كسابقه في ذم البدع، وقوله إمام ضلالة أي يضل الناس بغير علم بسبب البدع والمحدثات كما مضى في الأحاديث السابقة. وقوله هنا من الممثلين أيضا داخل في نفس المعنى، وممثل من الممثلين. والحديث أخرجه أحمد بإسناد جيد. طبعا التمثيل إن كانت هذه مسألة ليست مرتبطة موضوع الكتاب، لكن أيضا ترتبط به من وجه آخر، لأنها قد تكون فسقا وقد تكون بدعة. ووجه ارتباط التمثيل أنه أنواع، فالعلماء اتفقوا على تحريم التمثيل بالمصطلح المعاصر، أن هذه مسألة يكثر كلام الناس فيها وسؤالهم عنها. فالتمثيل أنواع، ما كان منه يدخل في المصطلح المعاصر. المصطلح المعاصر المقصود أن لأهل التمثيل لهم مصطلحات معاصرة، ولهم كتب خاصة يذكرون فيها أنواع التمثيل، وطبعا الأصل فيه أنه جيء به من عند أهل الكتابين من اليهود والنصارى، وموجود في بعض الملل، لكن لم يكن معروفا في أهل الإسلام. التمثيل بالمصطلح المعاصر لم يكن معروفا في أهل الإسلام، والمقصود بالمعنى المعاصر المصطلح عليه في الكتب هو أنواع، منه التمثيل الذي مثلا له تسميات بألفاظ أجنبية لا أحفظها، لكن منه ما كان مسلاة، ومنه ما كان يدخل فيه الحزن، وأيضا بعض التمثيل يسمونه التمثيل الديني وغير ذلك. فالتمثيل بالمصطلح المعاصر الذي تدخل فيه المرأة تارة باكية حزينة، وتارة زوجة أو أختا، وتارة فرحة، تارة مغنية، وطبعا في جميع أحوالها وضع التمثيل المعاصر بالنسبة للمرأة إنه لا يعدو قطعا أن تكون متبرجة، أن تكون متبرجة، سواء متبرجة بكشف رأسها أو بكشف صدرها أو يديها أو متبرجة بالزينة، لا يعدو أن يكون ذلك. ولذلك هذا التمثيل المعاصر قطعا محكوم فيه بالحرمة قطعا، لأنه اشتمل على أشياء محرمة قطعا. أما إذا دخل فيه الغناء فذلك أشد زيادة، هنا الآن تبدأ مراحل دخول الفسق في هذا النوع من التمثيل. أما إذا دخلت فيه الآن في فتنة الشهوات والعياذ بالله، إذا انتقل إلى فتنة الشبهات وعرض الأفكار كمعارضة مثلا التعدد، كمعارضة مثلا أن تكون القوامة للرجل، لأن هذا التمثيل أصلا انبعث من بيئة غير بيئة المسلمين، وأصلا من أصوله انبعث لإفساد الناس، يعني هو من حيث الأصل لم يكن وسيلة إصلاح، لأنه لم ينبعث من المصلحين وإنما انبعث من المفسدين. فيبدأ بعد ذلك معارضة الشرائع مثل قضية التعدد، وما أكثر في هذا التمثيل صال وجال في هذا الموضوع حتى كره الناس في التعدد. ثم أيضا في قوامة الرجل على المرأة، وأيضا في ما يسمى بالمشروبات الروحية والفوائد البنكية يسمونها أشياء بغير اسمها، وتهيئة الناس للاختلاط، أمور كثيرة. فهو تشترك فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشهوات مبعثها الكذب، وفتنة الشبهات مبعثها الكذب والدجل كما سبق في الأحاديث السابقة. ويحف هذا وذاك مسليات ومرغبات تجعل أكثر الخلق ينظرون في مثل هذه الأفلام المفسدة، ينظرون فيها كأن على رؤوسهم الطير، فيتلقون التربية بتدرج وتأثر نفسي، يعني يصبح هناك وصل في الود، وهذا مما يساعد على التلقي وهو بطيء لكنه أكيد المفعول. وهذا من أعظم الأسباب التي حذر منها العلماء في هذا العصر، لأن أثرها السيء على المسلمين كثير. طبعا هناك نوع من التمثيل الذي هو المحاكاة، هذا بالنسبة للتمثيل في المصطلح المعاصر الذي إذا رجعت لأهل الفن فيه وجدت لهم كتبا يقول التمثيل أنواع ووصفه كذا وكذا وكذا، ولا يخلونه من المحرمات، لأنهم لا يقرون، لا يرونها محرمات، لا يرونها محرمات، دخول المرأة متبرجة أو متزينة لا يرونه، بل يرونه جزء في التمثيل، صلب في موضوع التمثيل، والغناء وما يترتب على ذلك. أصلا هم في وضع التمثيل لم ينطلقوا من تصورات إسلامية. النوع الثاني هو المحاكاة الذي ممكن أن يكون التمثيل فيها سببا للتعليم، كان تمثل مثلا أنك تريد أن تتوضأ، الآن انتقلت من نقلة واسعة، طبعا دع عنك الآن عالم التمثيل المعاصر اللي هو الذي يصطلح عليه أهل الفن، الآن في صور تسمى تمثيلا، مثلا أن تعلم إنسان الصلاة وأنت لا تريد الصلاة، فلا شك أنت تحكي فعل المصلي لكن لست بمصلي، وأن تعلمه الوضوء وأنت لا تريد أن تتوضأ، فأنت تحكي حال المتوضئ، وكذلك أن تعلمه الخطابة وأنت لا تريد تخطب الناس وإنما تحكي حال الخطيب، هذا جوزه العلماء، لكن بشرط أن يخلو من المحرمات، أن لا يقرب التمثيل المصطلح عليه عند أهل الفن بأي حال من الأحوال. فالعذاب المذكور هنا الشديد مذكور على نوع من التمثيل، في التمثيل المصطلح عليه عند أهله، ويدخل فيه أيضا يعني حكاية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الدين وغير ذلك مما هو من جنس الكبائر والبدع. وطبعا ذكر المصنف هنا تحذيرا في البدع لهذه المناسبات، ومنها قوله وإمام ضلالة. طيب اقرأ بارك الله فيك. وفي منتقى حديث خيثمة عن سليمان عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فيحدثون بدعة. قال عبد الله بن مسعود فكيف أصنع إذا أدركتهم؟ قال تسألني يا ابن أم عبد الله كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد الطبراني كما ذكر المحقق هنا، وقال هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. طبعا هذا المعنى يعني معلوم منتشر في أحاديث كثيرة، وقاعدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أنه لا طاعة للأمراء ولا طاعة لأحد مطلقا كالوالد أو غيره أو المعلم أو الشيخ، شيخ الطائفة ورئيس القبيلة أو المعلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الإصلاح عند المسلمين، لأنه إذا لم تكن الطاعة في معصية الله تكون الطاعة في أي شيء؟ في المعروف، والمعروف هو الخير الذي ينبغي أن ينتشر ويتعاون الناس عليه، فعلى هذا فلا ينتشر في المجتمع ولا يتعاون الناس إلا على المعروف، وذلك هو المطلوب. وأما المعصية فلا يطاع صاحبها سواء كان والدا أو شيخا أو معلما أو أميرا أو حاكما أو رئيس قبيلة أو أي إنسان يملك مسؤولية معينة، يملك مسؤولية معينة. الذي يمكن أن يحتاج إلى وقفة هنا، قال تسألني يا ابن أم عبد الله كيف تصنع، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من سؤال عبد الله بن مسعود. عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يحدثون شيئا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسألوه، حتى في الأمور المعلومة، حتى في الأمور التي يعلمونها إذا كانوا بين يديه وورد أمر مثل ذلك فإنهم يحبون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال لا طاعة لمن عصى الله. وقد يكون في التاريخ الإسلامي أن هناك من كانوا يعتقدون اعتقادا معينا، كما نشأ الطائفة مبكرة في المجتمع الأموي عند الأمويين كانوا يعتقدون أمرا غريبا في الإمام، لا يعتقدون اعتقاد الشيعة في العصمة لأنه معصوم، لكن كانوا يحسون في أنفسهم وينشرون بعض هذه الأفكار بأن الإمام كأن له الحسنة وليست عليه السيئة، وقد تعجبون، هذا المذهب مذهب غريب غير منتشر، لكن ذكروا بعض أهل العلم في الكتب. ويبدو أن هذه ردة فعل أو ردة فعل نشأت عليها بعض الطوائف، فأعطوا في هذا المجال، دخلوا في بعض الاعتقادات الفاسدة وحذر منها أهل السنة، ورجعوا إلى الأصل المحكم وهو أن الطاعة في المعروف ويجب أو تجب المعصية في المعصية سواء كثرت أو قلت. والمقصود بها ليس مجرد العصيان كما يتصور كثير من الناس، لا، المقصود بها أن تتابع الناس على المعصية إفساد لأحوال الخلق، تتابع الناس على المعصية إفساد لأحوال الخلق ولأحوال العباد والبلاد، فلا بد من عدم الطاعة فيها سواء غضب الناس أو رضوا. إذ ليس مقصود الشرع هو ترضية الخلق، وليس مقصود الشرع هو ترضية مثلا ترضية الوالد أو ترضية رئيس القبيلة أو ترضية فلان أو ترضية علان، لا، وإنما المقصود هو عبادة الله. فعبادة الله تتم بالاجتماع على المعروف ونصرته، وتتم بالمخالفة عن المعصية وتركها، فعلها من فعلها كائنا من كان. ولذلك ورد في الحديث كما تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منهج أصيل في منهج التربية وفي منهج الدعوة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولفظ الناس عام، لا يمكن أحد يستثني منه أي أحد. ومن أسخط الناس برضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فمساق الحديث هنا في الأمراء: سيكون من بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقفها فيحدثون بدعة. ولاحظوا أن نظرة السلف للبدعة شمولية أيضا، فكانوا ينكرون البدع سواء وقعت في أي طبقة من طبقات المجتمعات. والنص على قوله هنا: فيحدثون بدعة، أنهم بذلك ينشرونها، يخترعونها أصلا ثم ينشرونها، ثم يريدون أن تجعل أن تكون في الناس كالأصل. فإذا جاء أهل العلم ينكرونها غضبوا. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمن عصى الله وإن غضب. وهذا هو المنهج الإصلاحي الذي يذكر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إينا. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال: وسيكون في قرون بعدي. حديث غريب. وهو حديث ضعيف أيضا. نعم، اقرأ. وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان، أو قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم، اختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم. الحديث الصحيح هو في نفس المعنى الذي سبق فيه سؤال عبد الله بن مسعود: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ولاحظوا هنا أن الحديث يشير إلى أن الفتن تغربل الناس غربلة. رأيت الغربال كيف تضع فيه ما يصلح وما لا يصلح ثم تغربله، فيبقى لك ما يصلح ويذهب عنك ما لا يصلح. وهذا الوصف يكاد يشير إلى سهولة غربلة أمر الناس، يغربلون بكثير من الشهوات التي تحفهم والشبهات. وهذه حكمة من حكم الله عز وجل، والابتلاء كثير من الناس يتصوره أنه قد يبتلى مثلا إنسان معين، أو يبتلى الإنسان في ولده مثلا بفقد ولده، أو يبتلى بمرض، هذا نوع من الابتلاء. أو قد يبتلى نبي في قومه أو داعية في قومه، هذا نوع من الابتلاء. لكن هناك ابتلاء عام يبتلى الناس فيه وهم لا يشعرون، هم لا يشعرون أنه ابتلاء، لأنهم يشعرون كما يزعمون أن كل شيء على ما يرام، الطعام والشراب واللباس وكل متاع الدنيا موجود، فيظن المسكين أنه ليس في الابتلاء. والحقيقة أن الابتلاء أعم مما يتصوره الناس من الابتلاء القريب المزعج اللي يراه الإنسان، قال هذا مات ولده، وهذا ماتت زوجته، هذا طلق زوجته، هذا سرق ماله، هذا عذب، هذا قتل، هذا نوع من الابتلاء. لكن هناك ابتلاء ينبغي أن يذكر الناس به، وهي عرضهم على التكاليف، فهل يتبعون ويستجيبون أم لا؟ فإن استجابوا نجحوا في الابتلاء، وإن لم يستجيبوا لم ينجحوا. هناك ابتلاء عام أيضا لجميع الناس، يغربلون غربلة لينظر الله كيف يعملون، من يقول هذا حق فيتبعه، ومن يقول هذا باطل فيتبعه. ولاحظوا هنا أن الذين يهلكون فيه الذين مرجت عهودهم وأماناتهم اختلطت، لم يوفوا بعهد الله، فكيف ينجون في الفتن والعياذ بالله؟ فمن صدق مع الله هو الذي يأخذ نفسه بالطاعة والخشية، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، ويأخذ نفسه بالصدق في عبادة الله. وإذا تأملت مسألة الصدق تجد قضية الصدق ترتبط بكل ما يتعلق بك من التكاليف. الاعتقاد مبني على الصدق، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مخلصا من قلبه، أداء العبادات مبنية على الصدق، والخشوع والمعاملات مبنية على الصدق، وهكذا في سائر الشريعة. فمن صدق مع الله صدقه الله، فأنجاه الله عز وجل من الفتن. فلاحظوا هنا قال اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. السؤال هنا الذي يسأله كل إنسان كيف أصنع، والجواب هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، أقرأ بارك الله. وخرج ابن وهب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والشعاب. قالوا وما الشعاب يا رسول الله؟ قال الأهواء. وخرج أيضا إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وفي كتاب السنة للآجري من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عبد الله بن الحسن فقلت للوليد بن مسلم ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة، والأحاديث كثيرة. وليعلم الموفق. بارك الله فيك. هذا الحديث الثالث ذكر المحقق أنه ضعيف، وقول الشيخ الألباني أيضا ضعفه، وقد ذكر الشيخ الألباني في موضع آخر قال وهو منكر، منكر من حيث المعنى. المعنى هنا إن كان المقصود به إظهار العلم إظهار السنة، فيجب على المسلم فضلا عن العالم أن يظهر السنة، اللهم إلا أن يغلب عليه في حالة إكراه كما ورد، بشرط أن يكون لم يشرح صدرا ببدعة ولا بكفر. فقول عبد الله بن الحسن فقلت الوليد بن مسلم ما إظهار العلم؟ قال إظهار السنة. قال والأحاديث في ذلك كثيرة، أي في ذم البدع. فالحديث الموجود هنا سبب ضعفه هنا أو نكارته لها أوجه، منها ما ذكر في الحديث فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إظهار العلم إن كان المقصود به إظهار الحجة فهذا يتفاوت، فيه العزيمة وفيه الرصة كما هو معلوم. وأيضا قد لا يستطيع في بعض الأحيان أن يظهر العلم في كل مسألة من المسائل، فإن كان في حكم المكره فلا ينطبق عليه الوعيد الموجود في هذه الآن في الحديث، ويكفي بالحديث ضعفا، وإن كان بعض المعاني العامة فيه تصح، كما ذكر مثلا عن عبد الله بن الحسن، إن كان المقصود إظهار السنة فذلك متعين في حق العالم، وكذلك إظهار الحجة أيضا متعين في حق العالم، بل وفي حق طالب العلم. لكن قد تستثنى بعض أحوال إذا لم يتمكن فيها من ذلك. فإذا أخذ بالعموم وأطلق الوعيد الموجود فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعل هذا نكارة في المعنى، لأنه ورد الأصل في الإعذار في حالة الإكراه أو عدم التمكن أو الأخذ بالرخصة لمن كان من أهلها. أي نعم. وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة الصحيح، وإنما أتي بها عملا بما أصله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب، إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح، فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله. طبعا إذا كفى الدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح ففي ذلك كفاية، وخاصة في مجال المجادلة عن الحق وبيانه، ينبغي دائما الإنسان لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح من القرآن والسنة، لأنه إذا اعتمد على دليل لا يصح فإنه قد يشبه المشبه عليه بأنه استدل بدليل غير صحيح، وهذا يضعف من استدلاله، فيكفي في استدلاله ولو كان دليلا واحدا أو دليلين أو ثلاثة، ليس المقصود الكثرة، وإن كانت الكثرة بالاستقراء تقوي، لكن إذا كانت الكثرة بالدليل الصحيح من القرآن والسنة في ذلك كفاية وغنية. وقول المصنف فلا حرج في الإتيان به، هذا إذا كان في الترغيب والترهيب وبشروط كما هو معلوم، لكن إذا دخلت فيه بعض الأحكام العملية ففيه حرج، يعني يستدل بحديث قد يكون الحديث فيه جانب في الترغيب والترهيب، وقد يكون فيه جانب حكمي حكم فقهي، وحينئذ إشكال أن نقول يستدل به في الترغيب والترهيب، لأنه تضمن أمرين ترغيبا وترهيبا، تضمن حكما فقهيا، فلا يمكن حينئذ فالاستدلال به حينئذ فيه حرج ومخالفة. فقول المصنف فلا حرج في الإتيان به، لعله يقصد هنا إذا انضبط بالشروط التي ذكرها كثير من أهل العلم، وهو أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف غير شديد. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به. الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته. ومن العلماء من قال لا يجوز العمل به مطلقا كما قال ابن العربي من المالكية. وذكر عن الإمام أحمد وأبو داود أن الحديث الضعيف أقوى من آراء الرجال، وهذا من شدة حرصهم على السنة، الحديث الضعيف أقوى من آراء الرجال، لكن أيضا بالشروط السابقة، بالشروط السابقة. وينبغي أن يلحظ في هذا الباب أنه إذا قيل في مسألة الترغيب والترهيب بهذه الشروط على رأي من ذكر من أهل العلم، إنه ينبغي أن يتأمل الحديث، فقد تكون فيه بعض الأحكام، قد تكون فيه بعض الإشارات لبعض الأحكام، فينبغي أن يتأمل ذلك، فإذا كانت فيه أحكام فلا ينبغي الاستدلال به. يقول هنا هل المقصود بالفترة التي ذكرتموها في الحديث هي الفترة التي هي الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الهداية أم ماذا؟ الذي يظهر لي أنه حالة الاستقرار والانضباط، ليست هي حالة الضعف، ليست بالضرورة أن الحديث يشير إلى حالة الضعف. يقول أليس المراد بالتمثيل هنا التصوير المجسم؟ هذا داخل أيضا، داخل في التمثيل المحرم. يقول كذب المعتزلة بالحوض، فهل يكفرون بذلك؟ هذا سيأتي في بحث مستقل عند المصنف، وهي النظر في الفرق المشهورة المعروفة، هل يكتفى بإطلاق لفظ الضلالة عليها كما هو رأي أكثر السلف، أو أنه يصح تكفيرها كما قال بعضهم، وسيأتي لهذا بحث مفصل وتعرض فيه أدلة كل قول. يقول هنا وهل كون من كذب بالحوض لم يشرب منه؟ هذا وارد، ذكر بعض السلف هذا، ذكر بعض الصحابة قال من كذب به فلا شرب منه دعاء عليه، وهو يستحق ذلك، من كذب بالحوض فلا شرب منه. وقال هنا وكذلك من أنكر الرؤية هل يحرمها؟ الحقيقة أن من أنكر الرؤية هو لا يريدها أصلا، فماذا يصنع به؟ من أنكر رؤية الله فهو لا يرى تحققها، والعياذ بالله، نسأل الله العافية لنا ولكم. يقول بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمشتمل والمستحل من عترة ما حرم الله، ألا يمكن أن يكون هذا التخصيص بعد العموم والمستحل لما حرم الله للتأكيد على المخصص ولا يدل على أنه هو المنهي عنه فقط؟ يعني قد يكون هذا له وجهه، لكن اشتمل الحديث على ما لم يعهد في صريح الأحاديث الأخرى. هذا يسأل عن حديث رواه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، أخرجه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهو طويل. روى الليث بن سعد ثم ذكر السند، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات بقينا من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3 وهم النبيون والصديقون والشهداء، ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته وتنتفض فيقول قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له، ألا من سائل يسألني فأعطيه، ألا داع يدعوني فأجيبه، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله عز وجل وقد آن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته وملائكة الليل والنهار. الحديث قال رواه الليث بن سعد قال حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة كتابه التوحيد، والدار قطني أيضا في النزول، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وابن جرير وغيره، وعزاه أيضا في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم بن مردويه. ودرجة هذا الحديث أن إسناده ضعيف، فيه زيادة بن محمد الأنصاري قال في التقريب منكر الحديث. وأما نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فكما تعلمون ثابت في أحاديث صحيحة، لكن هذه الزيادات التي جاءت في هذا الحديث بألفاظ لم يأتي بها الناس ولم يتابعهم عليها أحد، فهي كما قال الذهبي وغيره ألفاظ منكرة. فينبغي أن يلاحظ دائما في الأحاديث قد تشتمل على معنى صحيح وتشتمل على ألفاظ منكرة، وهذا منهج ينبغي العناية به لطلاب العلم. فما كان معروفا في الحديث يقر، لكن ليس بشرط أن تقر سنده، فإنه قد يكون منكر في معاني كثيرة فتنكر هذه المعاني، لكن يلاحظ أن يثبت المعنى الصحيح كما أشار المحدثون هنا. أصل النزول نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت كما هو معلوم بالأحاديث الصحيحة. يقول هنا كان من أهل الردة من أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك، فهل يعتبر من الصحابة أم لا؟ الجواب إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من الصحابة، إذا ارتد فإنه ينظر في أمره، فإن أسلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته فإنه صحابي. إذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فهو صحابي، وقد عد ذلك المحدثون ونقله بعضهم إجماعا، واستدلوا بأن الأشعث بن قيس ذكره المحدثون جعلوا أحاديثه مسندة، مع أن الأشعث كان صحابيا ثم ارتد وهو من كندة وكان من ملوكهم، أسلم ثم ارتد ثم أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه بعد حروب الردة، فعده المحدثون من الصحابة وجعلوا له أحاديث مسندة. والذين ارتدوا على عهد أبي بكر أو الذين كما ورد في بعض الأحاديث السابقة الذين يردون على الحوض عند النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إنك لا تدري كما ورد في الأحاديث السابقة إنك لا تدري ما أحدث بعدك هذا المحدثون فصلوا الكلام في ذلك كما ذكروا ابن حجر الفتح وغيره. الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه نقل عن قبيصة ووصله الإسماعيلي ذكروا أنهم جفاة الأعرابي الأعراب عفوا جفاة الأعراب كما قال الخطابي، ولم يرتد من الصحابة أحد. ومنهم وقبيصة هذا الذي ارتد عاد فأسلم بعد ذلك، ومنهم من ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله كابن أخطل وغيره، وهذا لا يعد من الصحابة قطعا، أن ارتد ومات على الكفر لا يعد منهم. والذين يدادون على الحوض أيضا ذكر بعض المصنفين أنهم بعض أهل الحديث أنهم يحتمل أنهم من المنافقين، وقالوا أيضا يحتمل أنهم كما قال ابن التين من مرتكب الكبائر، ولا يقطع بدخوله من النار أيضا، قد يدادون عن الحوض عقوبة لهم. ومن ذلك أيضا ما قاله النووي، قال إن الذين يدادون عن الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل فيهم أيضا المنافقون والمرتدون، ثم قال ويجوز أن يحشروا بالغرة والتحجير لكونهم في الظاهر من جملة الأمة، يعني إذا وقع في ارتداد أو في نفاق ولم يحكم عليه بحكم ظاهر وبقي متلبسا بالأمة، قال فيناديهم من أجل السيماء التي عليهم فيقال إنهم بدلوا أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. وقال عياض وغيره وعلى هذا فيطفأ نورهم وتذهب عنهم الغرة والتحجيد، أن يعني بعض الناس يستشكل يقول كيف تبقى معهم الغرة والتحجيد، فإنهم يعاقبون فيذهب نورهم كما يحال بين المنافقين النفاق الأكبر والعياذ بالله وأهل الإسلام. وقال البيضاوي قولهم مرتدين على عقابهم ما زالوا مرتدين نص في الارتداد عن الإسلام، والمقصود أنهم ارتدوا يعني يشمل الارتداد عن الإسلام ويشمل الارتداد عن غيره، وهذا الظاهر في الأحاديث يشمل الأمرين. أما الارتداد عن الإسلام فظاهر أنه يسمى مرتد إذا ارتد عن الإسلام بالكلية، أما إذا ارتد من السنة إلى البدعة التي لا يكفر بها فظاهر أيضا معنى الارتداد، فإنه مفسر هنا أي ارتد من السنة إلى البدعة. وكذلك أهل الكبائر ارتد من الطاعة إلى المعصية، ولعل هذا هو أوجه الأحاديث من حيث إدخال البدع التي لم يكفر أصحابها أيضا يدخل والعياذ بالله في الدود عن الحوض، وعلى هذا يشمل المنافقين والمرتدين وأهل البدع. ومن العلماء من يدخل في أهل الكبائر، والمقصود أنهم لما تلبسوا بالدين ظاهرا ودخلوا في النفاق الأكبر لم ينفعهم هذا التلبس يوم القيامة، فإنهم يدادون عن الحوض ويحال بينهم وبين المؤمنين، والقياس بذلك أيضا يلحق أهل البدع ومن في حكمهم. هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبدي ورسولي محمد.